السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وكان آخر ما رأينا هو فضل الدعاء، يعني شرعنا في فصل جديد وهو الدعاء، ورأينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آيات عديدة تنوه بفضل الدعاء وعظيم منزلته ومكانته من الدين، بل كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورأينا كذلك أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا يلجؤون إلى الله جل وعلا بالدعاء، وكان مما رأينا كذلك بعض الأحاديث التي تتعلق بالدعاء، وتوقفنا عند تنبيه، يعني هذا التنبيه يقول فيه الشيخ، قال يعني ينبغي أن يتنبه إلى أن يعني بعدما بين أن يعني الدعاء هو أفضل العبادات، يعني الدعاء قال هو أفضل العبادات، ثم قال ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا، هذا اللي توقفنا عنده، لا يعني ذلك أن الدعاء هو أفضل من يعني جميع العبادات مطلقا هكذا، ولكن قال بل جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، يعني لو كان قارن الذكر مع الدعاء هكذا مجرد، الذكر أفضل من الدعاء. متى يكون الدعاء أفضل؟ قلنا يعني إذا كان مثلا فيه خشوع وحضور قلب واستحضار لمعاني ما يدعو به العبد، في هذه الحالة يكون الدعاء هو الأفضل. ولماذا غالبا يعني الدعاء يكون أفضل؟ لأن ذكرنا أن الداعي يكون في حالة ماذا؟ في حالة اضطرار، كما نقول إحنا يكون مزير، يعني راه مضطر، واللي يكون مضطر غادي إذا دعا الله عز وجل سيدعوه بحضور قلب. لوك واحد عنده مشكلة، كان عنده مشكلة يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج عنه كربته أو ينفس عنه كربته ويفرج عنه غمه، هنا غادي القلب تاعه يكون حاضر، يكون كاين خشوع، فهذه الحالة يكون أفضل. عكس مثلا الذكر، مرات الإنسان يذكر و يعني باله يكون في شيء آخر، أما إن تساهوا مثلا في الخشوع يكون الذكر هو أفضل، يكون الذكر أفضل من الدعاء. فإذا نظرنا إليهما يعني بتجرد، يعني بلا ما نشوفه في الحالات تاع الإنسان، يكون الذكر أفضل من الدعاء. قال وقراءة القرآن أفضل من الذكر، كذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. يعني كان الفاضل وكان المفضول. الفاضل هو المليح والمفضول ماشي لي ماشي مليح، بصح الفاضل خير منه، وما في زوج ملاح، المفضول مليح والفاضل مليح، بصح الفاضل أحسن من المفضول. مرات يكون المفضول أحسن من الفاضل، متى؟ إذا تلبست به أحوال، وسأبين ذلك اليوم إن شاء الله. يقول: وهذا باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه. يعني هذه المسألة تاع شكون لي خير، هذه العبادة ولا هذه العبادة، يعني هو قال هنا هو باب شريف على المسلم أن يدركه. لماذا؟ وعليه أن يعتني بفهمه تمام العناية ليدرك الأفضل في كل وقت وحال، باش يعرف في الوقت الفلاني شكون لي خير باش يديرها، باش يدي الأجر أكثر. هنا يعني تذكرت مرة أحد المشايخ تكلم في درس كان عنوانه مداخل الشيطان، عنوان الدرس كان مداخل الشيطان، يذكر فيه تسلسل تاع الشيطان كيف يجر العبد. يقول لك أول يعني الهدف تاعه الأول الشيطان هو أن يكون العبد كافرا مشركا، يحوس تكون كافر. إن لم يستطع، إلا ما قدرش مثلا باش تكون كافر، يخليك تدير المعاصي. يعني أنت مسلم بصح تدير المعاصي، أو يعني قبل المعاصي البدع، يعني البدع، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إبليس يحب البدعة، كون يصيبك تدير البدعة خير من اللي تدير المعصية. المعصية ربما أفضل من شرب الخمر أو الزنا أو المعاصي المعروفة. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني لا يتاب منها، صاحب البدعة يظن نفسه على حق. البدعة الواحد يدير البدعة في نفسه يتقرب إلى الله، ما يتوبش منها، يحسب روحه باللي راه نيشان في الطريق. أما العاصي، أي واحد عاصي، واحد يشرب الخمر أو يسرق أو تقول له حاجة لك ديرها مليح يقول لك لا ماشي مليح، يجي النهار اللي يتكاكا ويرجع. لهذا يحوسك تكون مبتدع أو تتبع أهل البدع. إذا ما قدرش يحوس عليك باش تكون عاصي، يعني تدير المعصية. إذا ما قدرش باش تدير المعصية يحوس يعني يصرفك عن الواجب، يعني ترك الواجبات، حاجة اللي أمرك بها الله عز وجل. إذا ما قدر شافك باللي راك يعني تفعل ما أمرك الله به، يحوس يصرف عنك النوافل. يصيبك وكان يصيبك ما تنفلش أسيدي، ما قدرش عليك في الواجب أسيدي غير دير الواجب، المهم ما تنفلش. إلى شافك باللي راك تنفل ودير المستحبات، يحوس عليك تدير المستحب اللي يكون فيه الأجر قليل. معناه كاين زوج صالح، هذا فيه الأجر مليح، للزوج فيهم أجر، واحد فيه أكثر من واحد، يدمرك اللي فيها الأجر، اللي فيها الأجر قليل. المهم ماشي طاغيت ماشي طاغيت. يعني هذا يعني مداخل الشيطان. لهذا يعني ينبغي للعبد أن يعلم كما قال هنا يدرك الأفضل في كل وقت وحال. معنى في الوقت الفلاني والحال الفلاني شكون لي خير، هذه ولا هذه، باش الإنسان يعرف واش يدير. وليحوز على الأكمل له في عبادته لربه وطاعته لمولاه في كل زمان ومكان. وكما قيل يعني الفقيه هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعني خير الخيرين ليفعله وشر الشرين ليجتنبه. إلى دروكين زوج صالح في زوج ماشي ملاح، بصح بالسيف عليك تدير وحده فيهم، ما عندكش مخرج، فتعرف شكون اللي اشر باش تتركها وتدير الاقل شرا. يعني هذا من الفقه. قال: وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ضابطا دقيقا للتفاضل بين العبادات وتنوع ذلك بحسب اجناس العبادات واوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك. الكلام اللي ذكرته غادي نشرحه. وعلى ضوئه يدرك المسلم الأفضل له بحسب تلك الاعتبارات المشار إليها، باش المسلم يعرف شكون اللي مليحه. إذا ما هو كلامه؟ يعني يقول ابن تيمية رحمه الله إن الأفضل يتنوع، يعني الأفضل فيه أنواع، تارة بحسب أجناس العبادات، يعني مرات العبادات كما ذكرنا قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث العبادات. والصلاة أفضل منهم، أفضل من قراءة القرآن وأفضل من الذكر وأفضل من الدعاء. كما أن يقول هنا كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. يعني الصلاة خير من القراءة، والقراءة خير من الذكر، والذكر خير من الدعاء، هذا مطلقا. ولكن سنبين كيف تختلف الأفضلية. وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. هنا قال الصلاة خير من الذكر وخير من قراءة القرآن وخير من الدعاء، ولكن بعد العصر أو بعد الفجر شكون لي أفضل؟ هنا تولي الذكر، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء أفضل من الصلاة، بل الصلاة تولي من هي ينهى عن الصلاة بعد الفجر أو الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تصير في هذه الحالة الذكر أفضل، مع أنها الصلاة في ذاتها أفضل من الذكر والدعاء. وتارة باختلاف، وكذلك المثال اللي نجيبها، احنا قلنا مثلا قراءة القرآن أفضل من الذكر، ولكن الإنسان راه يقرأ قرآن وجاء وقت أذان، قام المؤذن ليؤذن للصلاة، هنا واش يدير؟ هل يواصل في قراءة القرآن بحجة أن القرآن أفضل من الذكر؟ الجواب لا، يتوقف عن قراءة القرآن ويجيب النداء، يجاوب مع المؤذن، لأن هذه هي السنة، وهكذا وردت السنة. الصلاة أفضل من الذكر، ولكن إذا دخل العبد المسلم إلى المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد ثم رأى المؤذن يشرع في الأذان أو كان يؤذن، هنا ينتظر الأفضل له أن ينتظر، يبقى واقف حتى ما يدخلش في حديث صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى واقف وينتظر أن ينهي المؤذن الأذان، ينتظر وفي نفس الوقت يجيب معه، معناه يجيب المؤذن حتى ينال الأجرين، يدي الأجر تاع الإجابة مع الأذان ويدي الأجر تاع الصلاة. بصح لو كان دخل في الصلاة يجوز، مش معناتها لا يجوز، يجوز يكون أذان يدخل الله أكبر، مش لا يجوز، بصح في هذه الحالة هذه يدي غير الأجر تاع الصلاة، هذه يفوته الأجر تاع إجابة المؤذن. نعم الشيخ خطرة كنت ذكرنا بلي الجمعة في الإمام تاع المنبر، نعم هذه راني غادي نقول هذا واحد صلي تم كيكون إمام، نعم هذه حالة خاصة، نعم هذه كنت غادي نقول هذا روح إلا في الجمعة، ما عدا في الجمعة. في الجمعة إذا كان المؤذن يأذن واحد يدخل لا يجيب معه بل يصلي، لماذا؟ لأنه لو كان ينتظر حتى المؤذن ينتهي، يعني بعد انتهاء المؤذن الإمام يصعد للمنبر مباشرة، وكي غادي يطلع للمنبر الإمام الأولى أن يشتغل بسماع الخطبة أولى من الصلاة، ولكن الصلاة واجبة وجاء فيها حديث لابد أن يصلي. إذا كان الأمر كذلك فعليه أن ما ينتظرش تكمل الأذان، كي يدخل يكون في الجمعة يكون الأذان يأذن يصلي حتى لا يفوته شيء من الخطبة. يعني هذا هو هذه المسألة نتحدث فيها الآن، يعني ما هو الأفضل، شكون هو اللي خير باش الإنسان يعرف واش يدير إذا تزاحمت العبادات، إذا تزاحمت العبادات يعرف واش يسبق، إذا يسبق هذه ولا يسبق الأخرى. إذن قال وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة. واحد كيكون راكع ولا يكون ساجد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود. إذن في هذه الحالة المشروع هو الذكر، يأتي الإنسان بأذكار الركوع وأذكار السجود. وكذلك الذكر والدعاء في الطواف، كذلك يعني حال الطواف مشروع بالاتفاق، يعني الذكر والدعاء. أما قراءة القرآن ففيها نزاع واختلف فيها أهل العلم، ولكن المتفق عليه هو الذكر والدعاء حال الطواف. فلماذا الإنسان يترك الشيء الواضح البين المتفق عليه ويذهب يقرأ القرآن الذي اختلف العلماء في مشروعيته؟ وتارة باختلاف الأمكنة، مرات بالأعمال، مرات بالأزمنة، ومرات قال بالأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر، يعني في المناسك المشروع هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها. والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، كذلك الذي يارد البيت الطواف به أولى من الصلاة، والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. المهم يقول تارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، مرات باختلاف مرتبة جنس العبادة. قال فالجهاد للرجال أفضل من الحج، الجهاد للرجال أفضل من الحج، هنا الحج النافلة وليس الفريضة، يعني في حجة الإسلام، لأن الفرائض لا يوجد أفضل منها، هذا كنا قررناه من قبل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما كاش حاجة خير من الفرض. الكلام كاع اللي رانا نقولوه يتعلق بنوافل العبادات، أما الفرض ديرها في وقته، كي يجي وقته ما كاش حاجة خير منه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية إلا المكتوبة. على الإنسان كي يكون ينفل وتقام الصلاة يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة إجابة للفرض، إلا إذا كان يعني بقي له يعني شيء يسير وينهي صلاته، يعني ينهي. أما إن كان في وسطها أو في أول الصلاة يقطعها ويدخل مع الجماعة. إذن قال فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج. المرأة الجهاد تاع المرأة هو الحج كما جاء في الحديث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، نعرف باللي طاعة الوالدين واجبة. الله عز وجل قارن في غير ما آية طاعة الوالدين بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن طاعة الوالدين واجبة. ولكن بالنسبة للمرأة، المرأة يعني قبل أن تتزوج يكون هذا حالها، ولكن إذا تزوجت تصير طاعة زوجها أولى من طاعة والديها. الرجل يطيع المرأة، نعم، تقول لها أمها قعدي تباتي، الرجل قال ما تقعديش، ما تقعدش. شرعا طاعة الزوج أولى من طاعة الأم أو الأب، يعني طاعة الوالدين. فقال والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها. وهذا من الفقه المغيب، كاين بزاف ما يعرفش، لا والدي وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن هذا مغيب للأسف، للأسف ما نقولوش نساؤنا ولكن نقول بناتنا. خاطش علاش؟ هذا الشيء تتربى عليه البنت من تكون صغيرة. الأم هي اللي تكون أقرب إلى البنت، هي اللي لازم تربي البنت تاعها على هذا الشيء. كيف تربيها على هذا الشيء؟ أولا بطاعتها هي لزوجها. البنت كي تشوف الأم تطيع الزوج تاعها، هذه سيصير تلقائيا كما يقولوا أوتوماتيكيا، لأن الطفل مجبول على الاقتداء. بصح إذا كانت الأم تخالف أو لا تطيع زوجها، فالبنت سيغرس فيها ذلك، كما نقولوا تتبرمج، تتبروغرام على هذا الشيء. هي من بعد كي تكبر ستعامل زوجها كما كانت أمها تعامل أباها. لهذا على يجب أن نركز كثيرا على تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، سواء كان ذكر أو أنثى، فلكل حق. المرأة والبنت عندهم حق، والذكر والرجل كذلك له حق، وكل ذلك ضبطه الشرع. كل شيء راه مضبوط في الشرع، واللي يتبعه يعيش حياة سعيدة هنيئة. إذن قال: وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه. مرات يختلف على حساب العبد الحالة تاعه، هل هو قادر على فعل ذلك الشيء أو عاجز عنه. فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه. حاجة اللي يقدر عليها، كان يوجد عبادتان، واحدة يقدر عليها واحدة ما يقدرش. ومرة ضربت مثال كان هو ذكره الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، قال: ترى مثلا رجلان، أحدهما قوي شجاع ذا بسطة في الجسم، ولكن يعني يصعب عليه العلم والحفظ، فهذا يصير الجهاد في حقه أفضل من طلب العلم. علاش؟ هذا تقول له راح طلب العلم، هو مسكين تخليها شهر في آية ما يحفظهاش، هاي يضيع في الوقت، تلقاه خليه راه في جهاد سبيل الله. العكس، واحد تلقاه نحيف ما عندهش قوة وما عندهش، هذا الأفضل له، ولكن عنده قوة الحفظ وقوة الاستنباط وسرعة الفهم، هذا الأفضل في حقه هو العلم. فالعبادات يختلف أفضليتها باختلاف هذه الأشياء، يعني كما قال هنا العجز والقدرة. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون فيه أهواءهم. فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل، هذا الكلام مهم، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الكلام يذكرها ابن تيمية رحمه الله مهم. قال: فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. كاين اللي يطيق على الصيام، يطيق يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وما من ربما يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود، عنده قوة وحاله تناسبه على ذلك، فيحث الناس على ذلك، يحسب اللي قاع الناس كيفه ويلومهم إذا ما صاموش مثلا. كان يطيق على قيام الليل فيلوم على من لا يقدر على ذلك. كان لي هناك من يستطيع طلب العلم، فكل شخص والله عز وجل فاشتح له. إنسان يدعو الناس، ماشي معناتها تشوف واحد ما يصومش يخليه ما يصومش، لا، يعني تدعيه ولكن لا تحتقره، ما تحسبش روحك انت خير منه. كي تشوف روحك تصوم ولا تقوم الليل ولا راك حافظ كتاب الله ولا، تحتقر ذاك الشخص. ربما هذاك الشخص اللي انت تفتقره ربما انت بلك عام تقوم بلك هو قام ليلة وحدة خشع فيها لله عز وجل وسقطت من عينه دمعة بقلب صادق خاشع محب ذليل ربما بسببها يسبقك وانت تحتقره. فالإنسان لا يحتقر الناس، يدعو إلى فعل الخيرات ولكن لا يجبر الناس ولا يحتقرهم. قال: والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد. الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعباد وهاديا لهم، أي مبينا لهم الحق وهاديا لهم، يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، يأمر كل واحد على حسب الشيء الذي يصلح له. فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين، ينصح الإنسان ينصح ولا يجبر، يقصد لكل إنسان ما هو أصلح. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، كان اللي يتطوع بتعلم العلم يكون هذا أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له. والأفضل المطلق، الأفضل المطلق هو ما كان أشبه بحال النبي عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني الأفضل أن تفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت مثلا الفلاني في المكان الفلاني، يعني تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وهو كما ترى مشتمل على تحقيق متقن، يعني كلام هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله يشتمل على تحقيق متقن وتأصيل واف في هذا الباب العظيم لمن أراد لنفسه الأفضل والأكمل في العبادات والأمور المقربة إلى الله عز وجل. وحاصله يعني الخلاصة على الكلام هذا أن الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، فبذلك يدرك المسلم الكمال ويظفر بالأفضل والأكمل. قال: على أنه ينبغي أن يعلم أن الأعمال المتساوية في الجنس، الآن إذا كانت هناك أعمال تتساوى في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان بالله. ما هو الشيء الذي يجعل العمل أفضل من العمل إن تساوى؟ هو ما يكون في قلب العامل، هو ما يكون في قلب العامل من إيمان بالله ومحبة له وتعظيم لشرعه وقصد وجهه بالعمل تفاضلا لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى. ثم نواصل في ذكر أحاديث التي تبين فضل الدعاء، فمما ورد في ذلك يعني في فضل الدعاء في السنة ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله غضب عليه، من لم يدعو الله غضب عليه، يعني الله عز وجل يغضب عليه على من لا يدعوه. وهذا فيه دليل على حب الله للدعاء، هذا فيه دليل أن الله يحب الدعاء ويحب عبده الذي يدعوه، لأن الله إذا أحب عملا يحب من عمل به، فالله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويحب الذي يدعوه. ولذا فإنه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه، ولا ريب أن هذا فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات، فيه دليل أن من أهم الواجبات دعاء العبد لله جل وعلا ومن أعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوده. الإنسان عليه أن يجتنب الشيء الذي يغضب الله عز وجل، ومما يغضب الله ماذا؟ ترك الدعاء، ترك الدعاء مما يغضب الله جل وعلا. وقد سبق ذكر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، يستكبرون عن عبادتي. معنى عن دعائي، ما معنى يستكبرون؟ معنى يتركون، ما يدعوش الله عز وجل، يتكبر، يتكبر على الله، لا يدعوه، لا يظن أنه لا يحتاج إلى الله، ولا ربي ما نحتاجك، ما خصنيش. هذا تكبر على الله جل وعلا. لهذا قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهو يدل على أن ترك العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار، وتجنب ذلك لا شك في وجوده. ومما ورد أيضا في فضل الدعاء، يعني من الأحاديث، ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، والطبراني في الأوسط عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فالدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، الدعاء سهل، ما فيش تعب. واحد يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، سواء كان في سجوده أو خارج صلاته، يأتي بأسباب الدعاء من رفع اليدين كما سنبينه إن شاء الله تعالى، أو من يعني إلحاح في الدعاء وتقدم بين يدي الدعاء بالثناء وغير ذلك. فهذا أمر يسير، لا يتطلب مالا ولا يتطلب جهدا. مع ذلك قال: فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة. ولهذا فإن العجز عنه، يعني العجز عن الدعاء والتواني في أدائه، هو أشد العجز. ثم لما يدعيش هو العاجز، العاجز هو عدم القادر، لما يقدرش، يقول له إنسان عاجز. وحري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره. هذا لي من عجز عن الدعاء، فمن باب أولى أن يعجز عن ما هو أصعب منه. ولا يعجز عن الدعاء إلا دني الهمة ضعيف الإيمان، لما عندهش همة، الهمة تاعه دنية أو إيمانه ضعيف، هذا هو الذي يعجز عن الدعاء. ومما جاء كذلك في فضل يعني الدعاء، إن من فضائل الدعاء كذلك ودلائل عظم شأنه، أن الله تبارك وتعالى يحبه من عباده مع كمال غناه عنه. انتبهوا لهذا، الله عز وجل يحب الدعاء من عباده مع كمال غناه عنه. ما معنى كمال غناه؟ ما يحتاج ربي، ما يحتاج باش ندعوه، هو في غنى عنا وفي غنى عن دعائنا. احنا كل ما ندعوش ما غاديش نضروه، فالله عز وجل مع كمال غناه عنا وعن دعائنا له يحب من عباده أن يدعوه. ووعد الداعين له من عباده بالإجابة، وزاد قال وعد: ووعد الله حق. كي وعدك الله عز وجل مش كما يوعدك واحد يعني إنسان من طرف، يعني واحد إذا وعدك المخلوق يمكن يافي ويمكن لا يافي، قصد بقصد أو بغير قصد. كان لي وعدك وفي نيته باش ما يوفيش، وكان لي وعدك وفي نيته باش يوفي، بصح صرات له حاجة ما قدرش يوفي. بصح الله عز وجل إن وعد فوعده حق وقوله حق، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فوعد الداعين له يعني من عباده بالإجابة. لهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان فعل شرط وكاين جواب الشرط كما يقول النحويون. فعل الشرط ادعوني، جواب الشرط استجب لكم. اذا دعيتوني يقول الله عز وجل يعني ادعوني، هذا هو الشرط. جوابه ماذا؟ استجب. خلاص ربي هو اللي قال لك استجب، تعال ما تدعيش. ما يمنعك؟ هل تشك؟ هل عندك شك في إجابة الله لدعائك؟ قد يقول قائل نعم دعوته ولم يستجب لي، سنجيب عن هذا إن شاء الله. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهذا من لطف الله بعباده وعظيم إكرامه لهم وإحسانه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه. الله عز وجل لا يخيب، اللي يدعيه أكيد أنه سيستجيب لدعائه. ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي، كان حديث قدسي يقول فيه الله عز وجل يا عبادي، يعني انظر إلى تودد الله عز وجل إلى عباده مع أنه لا يحتاجهم. وش يقول؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله عز وجل يخاطب عباده، كلكم ضال إلا من هداه الله عز وجل، إلا من هديته. إلا راكم باغين الهداية استهدوني. ما معنى استهدوني؟ أي أطلبوا مني الهداية، لأن هذه الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل تفيد الطلب. استفعل معناه طلب الفعل، استهدى معناه طلب الهداية، استغفر طلب المغفرة، استعاذ طلب العون. هذه است معناه الطلب. فيقول الله عز وجل هنا في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم. الله سبحانه وتعالى راه يقول طلبوا مني الهداية أهدكم. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. طلبوا مني الطعام أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم عار قاع عرايا بدون لباس إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. طلبوا مني الكسوة فاستكسوني أكسكم. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نشوف هذا الحديث، الله عز وجل يدعو عباده إلى دعائه، فهل استجاب عباده له؟ يعني من استجاب أجاب الله دعاءه. وقال فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هنا أولكم معناه من اللي خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حتى للعبد التالي ليعيش هذه الدنيا. يعني تصور كم من البشر منذ خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. لو أن أولكم وآخركم، زيد غير في البشر، وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. صعيد معناه البطحة، البطحة مكان صعيد واحد. قال فسألوني، هذا قاع يسأل الله عز وجل، فسألوني كل واحد مسألته، كل واحد يسألني الحاجة اللي راه باغيها. قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور هذا الكم الهائل من المخلوقات يسألون الله عز وجل كل واحد مسألته، شحال ينقص من مكلاه؟ الإبرة. المخيط هو الإبرة يخيط بها. المخيط الدخله وين؟ في كاس، في غراف، في بيدو، في الخزان، في الواد، في البحر. قال هل يوجد أعظم من البحر؟ يعني من يحمل الماء؟ قال دخل المخيط في البحر وتخرج شيء ينقص من البحر، ينقص شيء. هكذا ملك الله عز وجل، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل يعطي كل واحد مسألته، لا ينقص ذلك من ملكه شيء. فلماذا لا تدعو الله عز وجل؟ هل تظن أن الله لا يملك أو لا يقدر أو إن طلبته نقص؟ هذا للبشر، هذا للمخلوق، أما الخالق فشأنه غير ذلك. قال هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفي الحديث دلالة على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم. هذا الحديث في دليل الله عز وجل يحب من عباده أن يسأله. لماذا؟ قال استهدوني، هذه من مصالح الدين ولا الدنيا؟ نعم أجيبه، دين، اطلبوا مني الهداية. قال استطعموني فاستطعموني، دنيا، فاستكسوني، دنيا. قال فاستغفروني، دين. المهم يحب الله عز وجل من عباده أن يسألوه مصالحهم الدينية والدنيوية من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحو ذلك، ووعده سبحانه على ذلك كله بالإجابة. وزيد يوعد فاستطعموني أطعمكم، فاستسقوني أو فاستهدوني أهدكم، فاستكسوني أكسكم، فاستطعموني أطعمكم. يعني في كل مرة يوعد الله عز وجل بالإجابة. وفيه أيضا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وكمال ملكه. الله عز وجل قدرته كاملة، قادر على كل شيء، وملكه كامل، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. يمد الله عز وجل لا تنقص خزائنه، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك، وهذا هو كما يقال مربط الفرس، وفي ذلك حث على الإكثار من سؤاله. إذا الإنسان أدرك ذلك وفهم هذا الحديث، فعليه أن يكثر من سؤال الله عز وجل، وإنزال جميع الحوائج به. كما ذكرت أن الصحابة رضي الله عنهم حتى في شراش نعالهم، حاجة اللي أنت قاع ما تقيمهاش وما تديهاش فيها، تسأل عليها الله عز وجل، لا تحتقر. ما تقولش لا هذه فيها والو، هذه سهلة، ما تقولش. لازم تدرب نفسك، قلبك، باش يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بالمخلوقات أو بالمخلوقين. ولكن أي شيء إذا كانت الحاجة صغيرة تطلبها منه الله عز وجل، فمن باب أولى أنك ستطلب منه الشيء الكبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملآ، يد الله ملآ يعني مملوءة. قال لا تغيضها نفقة. ما معنى تغيض؟ نعم، تنقص، لا تنقصها نفقة. تغيض كما قال الله عز وجل وما تغيض الأرحام وما تزداد، والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما تنقص الأرحام، يعني اللي زاد قبل 9 شهور واللي زاد بعد 9 شهور، يعني ما قال ما تغيض الأرحام ولا وما تزداد. أو كما قال جل وعلا في قصة نوح عليه السلام، قال وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني وغيض الماء يعني نقص الماء. إذن هنا قال لا تغيضها نفقة، يد الله ملأ لا تغيضها، أي لا تنقصها نفقة. الله عز وجل كي ينفق على عباده لا ينقص ما عند الله. قال سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار، سحاء هنا معناه كثير الصب، يعني يصب خيرات كثيرة، كثير الصب والعطاء، عطاؤه لا ينقطع، هذا معناه سحاء الليل والنهار. قال أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فإنه لم يغض أي لم ينقص منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو ينفق على عباده ولم ينقص ذلك شيء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل. انتبهوا لهذا الحديث لأن هذا خطأ نبهت عليه مرة ويقع فيه كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لا بغيت كي تقول إن شئت، ثم لا بغيت تغفر لي صحة لا ما بغيتش معليش لا، ولكن يعزم اللهم اغفر لي. كيف يقع كيف الخطأ هذا يقع؟ قال الله يوفقك إن شاء الله. كيف الله يوفقك إن شاء الله؟ ثم هذه هي إن شئت. كي تدعي الواحد ما تقولهاش إن شاء الله، الله يوفقك، الله ينجحك، الله يزيدك، الله يعطيك، الله يقويك. احنا فينا طبيعة تزيد هذه إن شاء الله. هذا من الخطأ المتداول في ألسنة الناس، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم، تعزم في المسألة. قال ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، لك تعظم الرغبة، لا راني باغي ننجح ولا راك باغي فلان هذا يشفى، الله يشافيك إن شاء الله. إن شاء الله ما فيش عزم، فيه إن شافاك ولا ما بغاش معليش، لا، الله عز وجل يحب العزم في الدعاء. اللهم اشفي فلانا، اللهم ارزق فلانا، اللهم انصر فلانا، ولا انت على روحك اللهم اهديني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، اللهم عافني، ماشي ان شئت، ما تزيدش ان شاء الله، هذيك ما تزيدهاش، هذا مخالف لامر النبي عليه الصلاه والسلام. قال فان الله لا يتعارضه شيء. هذاك الانسان قل له الا بغيت اعطيني، هادشي علاش؟ خاطش كون يعطيك غادي تنقص. بالنسبة ليه الإنسان يعظم الأشياء، الإنسان يعظم الأشياء. قال لي تخاف نعطيه ما يوليش عندي تبقى إن شئت، لا، الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. فالإنسان إذا دعا الله فليعزم في المسألة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد منه شيء. إذا سألت الله عز وجل يسأل وارفع وزيد واستزيد، فإنما عند الله فإنما عنده لا ينفد منه شيء ما يكملش. وإذا دعوتم فاعزموا فإن الله لا مستكره له، ما كانش اللي يكره الله عز وجل، لا أحد يكرهه، ولكن قال اعزموا، يعني إنسان يعزم فالمسألة. ويقول الشيخ وتأمل قوله سبحانه في الحديث المتقدم يعني الحديث القدسي، قال لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هنا يقول فيه تحقيقا بأن فإن فيه تحقيقا بأن ما عند الله لا ينقص البتة، اللي عند الله ما ينقص خلاص ولا شيء، كما قال تعالى ما عندكم ينفد، اللي عندكم يكمل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق، واللي عند ربي يبقى ما يكملش، اللي عند العبد يكمل، واللي عند الله عز وجل باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم خرجت لم تنقص من البحر بذلك شيئا. وكذلك لو فرض أن عصفورا شرب منه فإنه لا ينقص البحر البتة. وكان يجي عصفور ويشرب أو يأخذ من مائه من ماء البحر، هل ينقص ذلك من البحر شيء؟ لا ينقص. وهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فيكون، ما كانش حاجة لتحبس الله عز وجل، لا يعجزه شيء. لهذا ارتبط الملك بالقدرة. ماشي يمكن واحد يملك بصح ما عندهش قدرة، كان عنده المال بصح ما عندهش القدرة في التصرف فيه، أو ربما ما هو المال تاعه بصح ما ينجمش يمد منه حتى يشاور شي واحد. قال يعني كاين اللي يحبسه، قال لا ما تعطيهش، هيا ماذا، يا هو تاعك يا هو ملكك يا هو ما تصرف فيه كما تبغي. بصح الله عز وجل لا، مع ملكه لا يعجزه شيء، فهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يكرهه شيء. قال فإنما يعني إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكيف يتصور في من هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد؟ إذا كان هذا يعني من شأنه الذي إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، فكيف ينفد ما عنده؟ هذا لا يتصور أبدا. فإن العبد محتاج إلى الله في كل شؤونه، العبد يحتاج الله عز وجل في شؤونه كلها، ومفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين ولا أقل من ذلك. يعني طرفة عين هي قد رمشة عين، لا يمكن للعبد أن يستغني عن الله عز وجل. لهذا جاء في الدعاء يا حي يا قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لهلكت. وأما الرب سبحانه فإنه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ودعواتهم ولا يعود نفعها إليه. الدعوة كي تدعي الله عز وجل المنفعة تاع الدعوة لا تعود إلى الله، لا تعود دعواتهم إليه، وإنما هم يعني العباد هم الذين ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم. كذلك العاصي كي يعصي الله عز وجل فالله لا يتضرر سبحانه وتعالى، وإنما المتضرر هو العبد العاصي. قال وإنما هم يتضررون بها. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد، الله عز وجل غني عنكم وعن عبادتكم فلن تضروه شيئا. ثم إن الله تبارك وتعالى مع كمال غناه عن عباده وعن طاعاتهم ودعواتهم وتوباتهم فإنه يحب سماع دعاء الداعين المخبتين كما ذكر، مع أنه لا يحتاج الله عز وجل لا يحتاج إلى دعائه، ومع ذلك يحب سماع دعاء المخبتين ورؤية عبادة العابدين المطيعين، ويفرح بتوبة التائبين المنيبين. المنيبين يعني الذين ينيبون إلى ربهم أي يرجعون إليه. فالله عز وجل يفرح بتوبة عباده، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده أشد من فرح من ضلت راحلته التي عليها طعامه وشرابه بفلات من الأرض، كما جاء في الحديث. الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من عبد في أرض فلات. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل فرح الله عز وجل سبحانه وتعالى، بل أشد فرحا. ماشي، قال لك تصور عبد يعني إنسان، نعم، راح في الصحراء في أرض فلات ومعه دابة، سواء كان إبل أو يعني المهم يكون معه دابة، وهذه الدابة عليها طعامه وشرابه، وهذا في الصحراء يعني ما راش في مكان وين كاين الناس، إلى رحلة طعام والشراب يعني يسأل الناس يعطوه أو عليكم السلام ورحمة الله. قال: فضلت راحلته، هذا الدابة تاعه تدرت، يعني تصوروا في الصحراء والدابة تاعه تدرت وحوس عليها وما لقاهاش، آيسة من طلبها، حتى آيسة منها، خلاص من يأس واش يبقى له؟ ينتظر الموت، يقارع يموت يستسلم. قال: استسلم للموت ثم غلبته عينه بعد نام، راه يقارع الموت يجي، اداته عينه وقلب اخذته او غلبته عينه. قال: فنام واستيقظ، ومن بعد فطن، من فطن وجدها قائمه عنده، لقى الدابه تاعه. يعني تصوروا هذا الفرح كيف يكون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شده الفرح، يعني من كثرة الفرح الشديد مع الشرعة قاعد رهيب. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. يعني تصوروا هذا الفرح الشديد، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده أكثر من هذا العبد الذي وجد راحلته بعد أن ضلت، مع أنه غني عنا ما يحتاج، ومع ذلك يفرح. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله عز وجل لماذا يعذبنا؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ فما علينا إلا أن نعبد الله حق عبادته. قال: هذا مع غناه، فالله سبحانه يفرح بتوبة عباده أشد من فرح هذا بلقياه لراحلته. هذا مع غناه سبحانه الكامل عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وذلك كله إنما يعود نفعه إليهم دونه. على الوقت، نعم. إذن قال: هذا مع كمال غناه سبحانه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه، وذلك كله إنما يعود نفعه إليه دونهم، إليهم دونه عفوا، يعود إليهم يعني يعود إلى العباد دون الله سبحانه وتعالى. هذا لا، هذا النفع تاع الدعاء وتاع التوبة والإنابة لا يعود نفعه على الله، ولكن يعود على العباد، وذلك كله إنما يعود نفعه إليهم دونه. وهذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضر عنهم. هذا سببه ماذا؟ هو أن الله جل وعلا كريم جواد محسن، يحب الخير لعباده ويحب أن يدفع عنهم الضر، فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه ويتقوه ويخافوه ويطيعوه ويتقرب إليه. ويحب أن يعلم أنه يغفر الخطيئات ويجيب الدعوات ويقيل العثرات ويكفر السيئات ويرزق من يشاء بغير حساب. إذا علم العبد الأشياء هذه كلها التي ذكرناها فلا يمكنه أن يعجز عن الدعاء، بل ما من مسألة وما من شيء يحتاجه العبد المسلم فيلجأ إلى الله جل وعلا ويسأله مسألته. فحري بعبد الله المؤمن إذا عرف كمال ربه وجلاله وكرمه وإحسانه وفضله وجوده أن ينزل به جميع حاجاته كما ذكرت. لا يحتقر الإنسان الأشياء الصغيرة، حتى الشيء الصغير الذي لا ربما لا تعير له اهتماما، سل الله جل وعلا أن يعطيك إياه ولا تستصغر ولا تقول، لأن ذلك الشيء الصغير لو نزعه الله عنك ما استطعت أن تأخذه. يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم يعني في الآية التي أردت محل الشاهد، نعم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الذباب هذه الذبانة لو كانت في الحاجة وتديها لك شيء صغير، يسلبهم الذباب شيئا يرفدها ويديها ما تقدش تجيبها. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ما تقدرش تقضب ديك الدبانة وتقلع على هذيك الحاجة اللي ادتها لك مع أنها شيء صغير. ضعف الطالب والمطلوب. فلا يظن الإنسان أنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل. لا يمكن أن تستغني عن الله. إذا كان الأمر كذلك فكلما احتجت إلى شيء فاسأله الله تبارك وتعالى، اسأل الله جل وعلا. إن عليكم السلام تبارك. إن أردت أن يعني تسأل غيره فليكن ذلك تبعا. مثلا تبغي واحد يقضي لك حاجة، قال أنا نعرف فلان عنده دخلات يقضي لي حاجة يشفع لك كما نقولوا إحنا، هذا يكون تبعا. ولكن الأصل تسأل الله عز وجل، تسأل الله عز وجل أن يقضي لك حاجتك، أما فلان أو علان فيكون سببا، يكون سبب فقط. ولكن الأصل هو الله سبحانه وتعالى، لأنه كما رأينا أنه جواد كريم محسن يحب عباده ويحب من عباده إذا دعوه وإذا سألوه، كما رأينا في الحديث فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، فاستهدوني أهدكم، فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل يدعو عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. إذن استجيبوا لله عز وجل بدعائه فادعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال وأن يكثر من دعائه ومناجاته وأن لا يقنط، وهذا مهم جدا، وأن لا يقنط من رحمة ربه، ما يكرهش ما يملش، لا ييأس، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روحه، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس من روح الله لأنه لا يؤمن به وبما عنده يعني من خزائن وبقدرته جل وعلا، لهذا يقنط. أما العبد المؤمن فلا يقنط من رحمة الله. أما الجواب عن ما ذكرته من قول القائل دعوت الله ولم يستجب لي، يوجد كثير من الناس من يدعون ودعاؤهم لا يستجاب، هذا سنراه في المجلس القادم إن شاء الله. وقبل أن نختم يعني هناك نداء أردت أن أعلمكم به، وهو أن هناك يعني مجموعة من الشباب جزاهم الله خيرا يقومون في هذه الأيام يعني حملة تطوعية بالنسبة للمنكوبين والمتشردين ممن ليس لهم مأوى وليس لهم أين يعني ليس لهم سقف يسترهم ولا كذلك أين يطعمون، فهؤلاء يعني يقدمون لهم الطعام الساخن يعني بعدما يقومون بطهيه، وكذلك يوفرون لهم بعض الأفرشة والأغطية، ولهذا يعني يطلبون منكم هم يعني من عدة يعني قاموا بنداءات في عدة مساجد، هم لا يطلبون مالا، ولكن من كان له يعني فرشا زائدا سواء كان غطاء أو ملبسا أو حتى مثلا يعني الأكل، يعني اللي يقدر يجيب مثلا شكارة تاع العدس ولا تاع اللوبيا ولا تاع الحمص، ولا هم يطلبون هذه الأشياء حتى يقدموها لهؤلاء الناس المساكين الذين ليس لهم مأوى، وخاصة في هذا البرد الشديد. والحمد لله يعني هم يطعمون تقريبا يعني يوميا أكثر من 300 يعني شخص، وهؤلاء يعني كما نقول احنا والفوا يعني كل خطرة راهم يقدموا لهم وراهم يعني راهم فرحانين والفوا يعني هذاك الإعانة، لهذا يعني يطلبون منكم يعني لمن يستطيع طبعا، ولا شك أنه سيجد ذلك عند الله عز وجل يعني يوم القيامة عندما يكون أحوج ما يكون إليه، يوم لا يعني يوم يظلهم الله يعني من الذين يظلهم الله في ظله أو تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم يعني رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فمن كان عنده شيء من هذا يقدمه يعني هنا المسجد عند القيم يعني القادة أو لا، وإحنا إن شاء الله نبلغها لهذا الناس، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.